على عليكم السلام ورحمة الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لو تمت مقدمات الانسداد فالنتيجة هي إما حكم العاقل بحجية كل ظن، وإما الكشف، يعني يستكشف العاقل بأن الشارع جعل الظن حجة. الآن نقول لو بنينا على الحكومة، لو بنينا على الحكومة يرد إشكال. وما هو الإشكال؟ وهو أن الشارع المقدس كيف نهى عن القياس؟ وما هو وجه الإشكال؟ ليش شبيته؟ ليش نهى الشارع عن القياس بمحذور؟ شو وجه الإشكال؟ يمكن تقريب هذا الإشكال ببيانين. البيان الأول هذا بأنه نحن نعلم بأن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، وهنا يلزم التخصيص. ليش يلزم التخصيص؟ لأن على مسلك الحكومة العقل يحكم بأن كل ظن حجة، فإذا الشارع نهى عن الظن الحاصل من القياس هذا معناه تخصيص حكم العاقل، والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. هذا البيان الأول للإشكال. البيان الثاني هو أنه لو جاز أن ينهى الشارع عن القياس وأمكن ذلك من دون أن يكون قبيحا، إذن فنحن نحتمل غير القياس أيضا قد نهى الشارع، يعني إذا كان النهي عن بعض الظنون جائز فكل ظن يحتمل أن الشارع نهى عنه، ومعه كيف يحكم العقل بأن كل ظن حجة؟ لأنه ما يتمكن العقل أن يحكم بأن كل ظن حجة ما دمنا نحتمل، ما دام يمكن أن ينهى الشارع عن بعض الظنون، إذا يمكن فما يمكن العقل يقول إذا كل ظن حجة. إذ كيف يحكم كل ظن حجة مع أنه يمكن؟ أن ينهى الشارع عن بعض الظنون إذا الشارع لا بد وأن نفترض عن الشارع ما يمكن أن ينهي عن بعض الذنوب حتى يمكن العقل يحكم بأنكم ضحج. فإذا ما يمكن الشارع ينهى عن بعض الظنون إذا كيف نهى عن القياس؟ هذا الإشكال ماذا؟ ببيانه الثاني. أفهرك يا أخي مرة ثانية. قلنا بناء على مسلك الحكومة يرد إشكال يبين ببيانين. البيان الأول أن يقول بناء أن نقول بناء على مسلك الحكومة العقل يحكم كل ذا الحج. ومع حكم العقل كل ذا الحج كيف الشارع ينهى عن القياس؟ ما هذا إلا تخصيص للحكم العقلي، والحكم العقلي غير قابل للتخصيص. البيان الثاني أن نقول لا أمكن للشارع أن ينهى عن القياس. إذن بقية الظنون هم يمكن إن كان موجود، إن كان أقول موجود عن بقية الظنون لا ولا بل موجود. إذا يمكن عن القياس هنا يمكن هنا عن غير القياس. ومع إمكان النهي عن أي فرد من أفراد الظنون يمكن الشارع ينهى عنه. كيف العقل يحكم كل ظن حجة؟ حكم العقل كل ظن حجة ما يجتمع ويامن ويا إمكان أن الشارع ينهى عن الظن عن أي فرد من أفراد الظن، لأن العقل ما يقدر يحكم أن كل ظن حجة إلا يكون يجزم بأن أيضا من الظنون لم ينهى الشارع عنه، يكون يجزم أن يحكم. فإذا قلنا يجوز أن الشارع ينهى معناه عقل مجاز أن أيضا من الظنون لم ينهى عنه الشارع، وإذا ما جاز الشارع يحكم بعد لا أطيل. هذان بيانان ذكرهما الشيخ في الرسائل، والآخر ينقل عبارة الرسائل، يعني اليوم نقرأ عبارة الرسائل. لكن الشيخ الأنصاري يا أخي ما بين ذن البيانين مفروزين أحدهما عمل بل بينهما مخلوطين إن صح التعبير، ونحن أفردناهما. شوف نقرأ عبارة وشوف فصل. قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانتداب. من أول قد اشتهر الإشكال بسبب من اشتهر هذا الإشكال من نشأ بسبب قطعنا جزمنا بأن الشارع بسبب قطعنا بخروج القياس عن هذا الحكم العقلي الذي يقول كل ظن حجة بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانتداب بتقرير الحكم. يعني هذا الإشكال يرد شنو؟ بسبب قطعنا بأن القياس خرج عن نتيجة دليل الانتداب على الحكم. ليش قيد بتقرير الحكم؟ لأن على الكشف ما بيحضر، لما يقدر تخصص حكم عقلي تخصص حكم شرعي هو جائز. وتقرير الإشكال على ما في الرسائل للشيخ الأنصاري أنه شوف عبارة الرسائل كيف يجامع حكم العقلي. هذا التقرير الأول يعني البيان الأول اللي أنا ذكرته. كيف يجتمع حكم العقل؟ العقل بمن يحكم؟ بناء على مسلك الحكومة. بكون الظن كالعلمي. شلون العلم حال الانفتاح حجة وهو المناط في الإطاعة والمعصية، كذلك أفضل حال الانسداد العقل يحكم بناء على مسلك الحكومة. يقول وكالعلم حجة كيف يجعل حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا أفضل كالعلم في أشياء في كون مناط للإطاعة والمعصية. فمن أخذ بالعلم فقد أطاع ومن تركه قد عصى في حالة الانفتاح. وفي حالة الانسداد العقل هم ايش يقول؟ بناء على مسلك الحكومة. من أخذ بالظن فقد أطاع ومن أطاع من تركه فقد عصى. حجة سعيد قلت والله شوف التعبيرات ايش كبرها قلت حجة كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم كمناطق للإطاعة والمعصية ويقبح على الآمر والمأمور التعدي عنه على الظن يقبح التعدي يقبح أن يتعدى الآمر على الظن يتعدى الآمر يعني شلون يتعدى عن الظن بأن يقول للمكلف أنا أريد أن تأخذ أكثر من الظن ما أريد أنظن أكثر أريد يقبح لأن خطي المكلف ما يتمثل أكثر من الظن وكذلك يقبح من المأمور التعدي عن الظن شلون يتعدى المأمور عن الظن يعني يأخذ ها ايه يعني اخذ بالعلم ايه يا اخوان خلنا اقولا يقبح على الامر ان يطلب ابن المأمور ان يتعدى عن من المأمور عن الظن يعني يتعدى عن الظن دي من يأخذ بالعلم هذا قبيح ليش لا يتمكن المكلف المأمور من التعدي عن الظن الى العلم حالة انتداء وكذلك يقبح من المأمور ان يتعدى عن من على الظن يعني دي من ياخذ يعني دي من ياخذ بالشكل والوقت ويقبح على الامر والمأمور التعدي عنه يعني على الظن من اول كيف يجامع حكم العقل العقل دي من يحكم بان الظن كالحب في اي شيء كالحب لانه مناط الاطاعة والمعصية وبعد في اي شيء انه يقبح على الامر والمأمور التحدي عن الظن العقل يقول حالة الانفداد الظن حجة لا يقدر الامر يطلب اكثر منه او لا يقدر المأمور ماذا ياخذ بالعقل منه اقول هاي كلمة يقبح عطف عليها تقدر تقول لي عطف على مناطق تنفح عطف ما ادري شنو على ما ادري شنو الفعل على الاسم على مناطق عطف على مناطق يعني ايش يصير كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم شنو في اي شيء يقبح على بكون الظن كالعلم في اي شيء يقبح على الاتش عطف على وإلا على غير هذا ما يصير بعدين التفتش ان شاء الله اذا شفت وجه شيء احسن من هذا عطف على احسن من هذا قل لي او زين فالعقل شي يقول شوف اول الشيخ العلم كفى الحجة مو شي ومع ذلك القياس يحصل من نظام والشارع ينهى عنه عشره يحصل من نظام والشارع ينهى هاي تقصد الحق بالعقل ومع ذلك يحصل الظن او خصوص الاطمئنان مو بالظن قياسه بيحصل لنا اطمئنان يحصل من القياس ومع ذلك ما يجوز الشارع العمل بي ما يصير ليش فان المنعي عن العمل بما يقتضي العقل العقل من الظن او خصوص الاطمئنان لو هاي العبارة يا اخي بدي تشير علما الى البيان الثاني العبارة اشبه شيء بالمرتبكة هذا اشارة من ناحية العبارة اللي الحقرا يظهر منها ماذا البيان الثاني فان المنع عن العمل بما يقتضيه هنا موجود بما يقتضيه العقل هو يكون شنو يكون يصيب بما يقتضيه القياس واحسن هتشي بالصغر ارتفتت بالصغر ارتفتت ما ادري مو المناسب هتشي شو تشوفون انتو بعدين شوفوا فإن المنع عن العمل بما يقتضيه القياس ماذا يقتضيه القياس من الظن او خصوص الاطمئنان لو فرض يعني الذي يقتضي القياس هو ماذا ها؟ لا مو من بما لا بما العقل يقتضي القياس وهو قاعد يقول من الظن ما قال من القياس تبعد قاعد تقدر بعشر التقدير ثاني اذا اختبيرها. الحافظ مو مهمة بس المناسب يكون يصير قياس ما يقتضي القياس من افضل يعقد لو فرض ممكن اذا هذا ممكن ان ينهى الشارع ويمنع من الحمل بينا بما يحصل من القياس وهو فن لو كان ممكن شراكي غير القياس يعني اذا غير القياس ما يمكن الشارع ينهى عنه اذا بعض العقل ما يقدر يستحق كل ذا الحجة مع احتمال ومع امكان ان ينهى عن ايضا من الظنون فلا يكون العقل مستقلا مستقل بأي شيء لأن كل ظن حجة ليش؟ إذ لعله نهى إذ لعل الشارع نهى عنه عن غير القياس أيضا إذ لعله نهى عن إمارته مثل ما نهى عن القياس غاية الأمر أنت تقول لو كان لباس لابد أنت تقول لو كان ناهي عن غير القياس لو كان لباس ويبقى اختفى علينا ويمكن يجي واختفى علينا ولا دافع لهذا الاحتمال يعني احتمال أنه نهى عن غير القياس إلا إذا قلنا قبيح ان ينهى الشارع اللي يكون نقول قبيح اذا مو قبيح اذا يعني ممكن لان الشيء الممكن شلون ينفي من الشارع المقدس بواسطة قبحي لو لم يكن قبيح فصدور ممكن فاذا حينئذ تقول قبيح نقول لك شلون نهى عن القياس اذا مو قبيح فكل ظل شيء قادر يمكن الشارع نهى عنه ولا دافع لهذا الاحتمال يعني احتمال نائي عن غير القياس ايضا الا قبح ذلك على الشارع ليش اذا احتمال صدوري ممكن بالذات ما هو الشيء الممكن بالذات احتمال صدوره عن الحكيم ما يرتفع الا بقبحه الا يكون ماذا قبيح فحينئذ اذا كان قبيح ان يلهى الشارع عن الظن ادرك شلون عن القياس اذا ليس بقبيح يمكن يعني انها عن ايضا العقل شلون يحكم كل ظن ماذا ويستقل كل ظن حجة تنافيسه مع هذا ان كان ان ينهى عن ايضا حكم العقل ماذا بانه كل ظن حجة ما يمكن يحصل وهذا من افراد ما اشتهر من ان الدليل العقلي لا يقبل شوف هاي زين العبارة يشير الى هذا يعني الى البيان الاول يا اخي وهذا يا وهذا حكم العقل بحجية كل ظن من افراد القاعدة المشهورة الذي تقول حكم العقل يقبل التخصيص انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه وانت خبير شوف شي جاوب يجاوب جوابي الجواب الاول حلي والجواب الثاني ليش بيان الثاني تبين لي لا بالصراحة عبارة الاولية كلها تشير الى البيان الثاني لان شوف شو قال شوف ايش قال اول سطر لو فرض ممكنا هذا ني ترى في غير القياس فلا يكون العقل مستقلا اذ لعله نهى عن امارة الشارع كله واضح فينا في البيان الثاني اخرية كل العبارة من اولها الى اخرها ناظرة الى البيان الثاني لولا هاي الاخيرة هاي الحكاية الاخيرة لقلنا فقط نذكر البيان الثاني لكن لما نذكر هذه الحكاية الاخيرة لذلك اذكرنا البيان الاول يجيب بجوابين الاول حلي والثاني نقضي اما الحلي فيقول انت حضرة جنابك ايش قلت قلت اذا نهى الشارع عن القياس يلزم تخصيص تخصيص حكم العقل نقول كلا ثم كلا ثم كلا ليش لاننا نقول العقل لمن يحكم كل ظن حجة من الاول حكم مقيد بان ما ينصب الشارع طريق غير الظن وكرر من الاول العقل من الاول يقول كل ظن حجة شو وقت اذا الشارع لم ينصب طريق شنو غير بالضبط. واما اذا نصب طريق غير الضعد فالعقل بعد ما يقول اتبع شنو؟ اتبع علمك، اتبع علمك. بالضبط. فحكم العقل ابن تعليقي لا تنجيزي. اي معلق حكم العقل بان بالحجة معلق على ان ما ينصب الشارع طريق غير الضعف. فاذا نصب الشارع طريق غير الظن، مثل ايش نصب لنا غير الظن؟ مثل شنو؟ القرعة. بس القرعة ما تفيد الظن. فالعقل بعد ما يقول اتبع الظن يقول انا اقول اتبع الظن اذا الشارع ما نصب. دليل. والان نصب ماذا؟ دليل وهو القرعة. فخذ بالقرعة بعد، لا تأخذ بي من، لا تأخذ بي من بالظن. فإذا بعد ما راح يلزم تخصيص شنو؟ حكم العقل. لأن حكم العقل من الأول هو مقيد بي من، لأن لا ينصب الشارع طريق غير الظن. فإذا نصب شلزم ارتفاع موضوع حكم العقل. لا أن موضوع حكم العقل موجود. ولكن ارتفع عن حكم العقل حتى يلزم تخصيص. تخصيص شنو معناه يعني؟ يعني الموضوع موجود لكن الحكم ليس بثابت. مثل علماء الفستان. ثابت هو عالي لكن الحكم هو الإسلام ما ثابت له. هذا يسمونه تخصيص. أما إذا فرض أن الموضوع موجود هذا شو يسمونه؟ تخصص. نعم كذلك. إذا قلنا حكم العقل من الأول مقيد بأن لا ينصب الشارع طريق، فمع النص حكم العقل من الأول يزول موضوعا، يزول موضوعا، يزول. فما يلزم تخصيص، يلزم تخصص. تخصص يلزم مو تخصيص. بس بقى شيء يا اخي واطبق العبارة. ان قلت احنا في موردنا في القياس الشارع لم ينصب طريق وانما نهى عن طريق، لا انه نفى الطريق، فنحن نسلم حكم العقل بحجية الظن. معلق على عدم نصب طريق غير الظن. ممنون. نسلم. نسلم. لكن المفروض في موردنا الشارع لم ينصب طريق وإنما ماذا؟ نهى عن طريق. فشي جاب صاحب الكتاية يقول وليس النهي إلا كالنص، وليس النهي إلا، النهي عن طريق ليس إلا، النهي عن القياس ليس إلا كنصب القرعة طريقا. فإذا كان النهي عن طريق ليس إلا كنصب طريق فنقول كما حكم العقل معلق على عدم نصب طريق كذلك معلق على من؟ على عدم النهي عن طريق. فإذا نهى الشارع عن طريق قدر القياس حكم العقل موضوع يرتفع تخصص يصير مو تخصيص واحد، لأن موضوع حكم العقل شنو هو؟ أن لا ينهى كل من حجة، لكن إذا ما نهى الشارع عنه لا، يعني نقول من أول هو العقل لما يحكم ما يحتاج صدق مات من أول العقل، حتى كل واحد خلي يراجع عقله، العقل يقول كل من حجة، لكن شنو شو وقت من أول العقل شي يقول؟ إذا الشارع ماذا ما نهى عن من؟ انا اضطر. واما اذا انا اضطر انا من اول ما يعني من اول حكم العقل متى اتضيق، لا انه وسيعة والشارع يريد شنو يضيقها بنائه حتى ينزل التخصيص. انتهى يا اخي. فالخلاصة اجصى خلاصة الجواب ان حكم العقل معلق على عدم نصب طريق، فمع نصب الطريق يعني دائرة موضوع حكم العقل من الاول ضيقه، فمع نصب الطريق مثل كالقرعة موضوع حكم العقل يرتفع، لأنه موجود ويلزم رفع الحكم العقل حتى يصير تخصيص. إن قلت إحنا في موردنا الشارع نهى عن طريق لا أمر لا نفى الطريق، فشي جاوب؟ وليس النهي عن طريق إلا كنصب الطريق، بل هاي انا بل ما اذكر قبل اول ترى احذر، بل يستلزمه يعني النهي عن القياس صحيح هو النهي عن طريق، لكن بالتالي الشارع كأنه شي يريد يقول لي اتبع علما اذا نهانا عن القياس، يعني الاصل الذي موجود في مورد القياس شنو هو؟ من براءة يوم من الاصحاب ذات التفع قياس الجذبات، لأن الأصول العملية لابد تجري في كل مورد. أمرون باتباع من؟ الأصل فالنهي عن طريق يستند الطريق من الجواب الأول. فخلاص الجواب الأول إذا صار إذا واحد سألنا نقول له من الأول حكم العقل هو معلق ضيق دائرة، لا أنه وسيع دائرته والشارع يضيق بالنهي أطلق العبارة. وأنت خبير بتحكي تسوي الاخند الكفاهي لو كان بهاي المصحف الطويلات خذوه حكم العقل علق هذا احاق هذا كما الشيخ الرطاب وش يسوي هذا شيء اخطر تقول العائلة تقول علق من الاول على ان لا ينهى بس هذا ينصب ما لنا شغل ما لنا شغل حكينا ما بدنا نصب الباب حكينا بالني معلق على ان لا ينهى الشارع عن بعض الظنون فدائرة حكم العقل من الاول يضيق لا انه وصيحة والشارع يضيق هذا اخطر مسافة الفا احنا قد اطول ان حكم العقل المعلق على ان لا ينصب الشارع طريق غير ربه ثم تقول وليس النهي الا كالنصب شنو الداعي هذا بالرسائل رأسا هو مجاور جاي نقول من اول حكم العقل معلق على عدم النهي وانت خبير بانه لا وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل من الاول ضيق معلق بعد وضوح كون حكم العقل بذلك يعني بمن بذلك بحجية الظن معلق على عدم نصب الشارع طريقا واصلا للمكلف بس انسيت بعدنا الشرع اقول ليش معلق ليش الدائرة من اول ضيقة يقول لانه الشارع اذا نصب طريق راح يصير باب العلمي مفتوح ما بنسد اذا نصب الشارع طريق لا عدم نصب طريق لان لو نصب الشارع طريق راح يصير باب العلمي شنو مفتوح لا منسد واذا منسد بعد العقل ما يحكم بحجيتي الظن لذلك يقول بعد وضوح كون حكم العقل بذلك يعني الحجية تظن معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا وبعد وضوح عدم حكمه به يعني بحجية الظن فيما كان وقد ولو كان ذات الطريق خل أمي بعد العقل ما يحكم بحجية الظن أيوة عدم حكمه عطفا بعد وضوح عدم حكم العقل به بحجية الظن فيما كان هناك طريق منصوب ولو كان هذا الطريق أصل ليش يا بحكم العقل معلق على عدم نص الطريق يقول بداهة أن من مقدمات حكم العقل ماذا حكم العقل يتوقف عليه من بداهة أن من مقدمات حكم العقل عدم وجود علم ولا هاي المهم ولا هاي المهم ولا علمي إذن فلا موضع لحكم العقل لأن كل ظن حجة شو وقت مع أحدهما مع أحد من عافية مع العلم أو العلمي بس المهم قلت العلمي قد واحد يقول لنا الآخر دي القرآن ثاني يقول له مولانا احنا في موردنا قلنا طب ماكو نهياكم شوف شي يقول والنهي عن ظن حاصل من سبب هذا احنا اللي قلنا تطويل بلا فاعل هذا يسمونه تطويل بلا فاعل يا رجال قوم من اول قول حكم العقل معلق على عدم النهي ليش تطول والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس الا كنصب شيء في القرآن مثل نصب القرآن بل هو يستلزمه يعني النهي عن القياس عن ظنين مثل القياس يستلزم نصب طريق يا طريق إذا ينهى عن القياس يعني يعمل بالأصل الموجود في مورد القياس بل هو يستلزمه يعني النهي عن ظنين يستلزم نصب شيء ليش فيما كان في مورده اصل شرعي في مورده في مورد من في مورد هذا النهي عن الظن في مورد النهي عن القياس اذا اكو اصل يعني معنى الشرع من النهي عن القياس يعني نصب لنا هذا الاصل فاخذوا فيه فاذا اذا قلنا حكم العقل معلق على عدم النص وبالتالي على عدم النهي فلا يكون نهيه لها علما ترجع شارع. عنه عن من عن ظنين يعني الذي في مورده هو القياس رفعا لحكمه عن موضوعه حتى نقول تخصيص متخصيص رفع الحكم عن الموضوع مع ثبوت الموضوع رفعا لحكمه الهائل من ترجع عقل حكم العقل عن موضوعه عن موضوع حكم العقل بل به يرتفع موضوعه بل به في من بالنهي احسنت عن القياس يرتفع موضوع حكم العقل لان موضوع حكم العقل يحكم بحجية الظن اذا ما نهى مع النهي الشرع عن القياس يترى موضوع حكم العقل مولانا تخصص صار بل به بالنهي يرتفع موضوعه موضوع من موضوع حكم العقل وليس حال النهي هذا الجواب الثاني الذي سميناه قلنا نقضي يقول الاخر يقول اقول لك انت اذا صار بناءك تستشكل بالقياس سيأتي الاشكال ماذا في القرآن شلون يأتي الاشكال في القرآن لان العقل هو اشكال قل لي كل ظن حجة وغير الظن ليس بحجة طب يجي اشكال وهو شنو انه هل يمكن للشارع ان ينصب مثل القرآن الذي ما تفيد الظن قرآن ما تفيد الظن هذا الذي لا يفيد الظن يمكن ينصب الشارع حجة ولا ماكو واحد يقول ما يجوز فاذا جاز هذا جاز انتهى يا اخي هذا جواب نقضي يسدد فاذا جاز هذا جاز هذا إذا جاز هذا يا وجاز هذا. النص بالقرآن عنا لا تفيد الظن. والمفروض العقل يقول الظن فقط حجة. الظن فقط حجة. إذا هناك بتستشكل لازم هو ما بتستشكل أيضا وين؟ في النهي عن الظن، عن ظل ما. عن القياس مثلا. طبق يا أخي طبق طبق. هذا جواب نقضي. وليس حال النهي وليس حال النهي عن سبب مفيد وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن. سبب مفيد للظن شنو هو؟ قياس. إلا كالأمر بما لا يفيده. بما لا يفيده لا يفيد شنو؟ الظن. وهو شنو؟ مثل من؟ مثل من؟ كمثال أقول القرآن. وكما العقل ما يوقف أمام من؟ حكم الشارع بالقرآن. بعد ما يحكم بأن غير الظن لا تأخذ به مثل القرآن. ما يوقف. كذلك ما يوقف امام نهي الشارع عن الظن. وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه. شوف شلون عبارات. وكما لا حكومة للعقل الفرق هذا فرق. لا حكومة للعقل باي شيء لان لا تتبع القرآن. لا يحكم العقل بانه لا تتبع القرآن. معه مع من؟ مع الامر بالقرعة، مع الامر بالطريق، مع امر الشارع بالطريق، مع بالعقل. لا حكومة له بانه لا تتبع غير الظن. يوقف. كما هذا لا حكومة للعقل معه يعني مع الامر بالطريق. لا حكومة له يعني لا حكومة للعقل معه. معه مع من؟ مع النهي عن القياس. لا حكومة العقل يعني العقل بعد ما يقول لا تأخذ. ما يقول العقل خذ بالظن قبل القياس. بعد ما يقول خذ ما يحكم العقل خذ. وكما لا يصح ذري بعد الفاظ تفصيل الفاظ ترى. وكما لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه. لا يصح الإشكال فيه بلحاظه. ما بيها شيء. ما بيها العبارة بيها شيء. بس تصوير. وكما لا يصح بلحاظ حكم العقل يعني بسبب حكم العقل بحجية كل ظن. لا يصح الاشكال في من؟ فيه يعني وين فيه؟ في حكم الشارع بالقرعة بما لا يفيد الظن. فيه لا يصح الاشكال فيه يعني وين فيه؟ في حكم الشارع في نهي الشارع عن اتباع الظن. لا يصح الاشكال فيه يعني في حكم الشارع بالنهي عن الظن. في النهي عن الظن نهي الشارع عن الظن. لا يصح الاشكال فيه بلحاظه يعني بلحاظ حكم العقل بسبب حكم العقل. ما يصح الاشكال فيه يعني في نهي الشارع عن الظن. نعم لا بأس بالاشكال. هذا فرد مطلب حلو حلو حلو. هذا جميل قصير مختصر مفيد. يقول بلي إذا واحد يريد يشكل فليشكل هكذا. شنو؟ بأن يقول أصلا الشارع ما يمكن ينهى عن القياس حتى في حال الانفتاح. حتى في حال الانفتاح ما يمكن يستحيل مستحيل. ليش؟ يلزم اجتماع المتناقضين. يلزم اجتماع ليش يلزم اجتماع المتناقضين؟ لانه اذا نهى الشارع عن القياس وكان مصيب القياس وكان مصيب الطرق ودائما مخطئ القياس وكان مصيب مثل القياس كان يؤدي الى الحرمة وصدقهم وصدقهم وصدقهم حرمة موجودة في الواقع. فاذا الشارع نهد هو في الواقع انا اشتفردت شنو كان اكو افترض الوجوب سأسهل اسهل اسهل الوجوب. اذا كان في الواقع وجوب والقياس مصيب قلنا فاذا الشارع نهى عن القياس ايش يلزم؟ ثبوت الوجوب والحرمة. وجوب ثابت ليش؟ لان القياس التردد مطابق للواقع وواقعا موجود وجوب. حرمة منين اجتي؟ من نهي الشارع. فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة. لكن قلت هذا الاشكال يجي على يا تقدير ان يكون القياس شنو مصيب ومطابق لمن؟ للواقع. يجي اشكال اجتماع الحكمين المتنافيين وجوب. بدلت ايه مبدلت بعدين قلت اوضح خل اقول الوجوب بدلت صح قلت الوجوب بعدين. يعني هذا الاشكال نظير من نظير يا اشكال واحد يقدر يقول لي بالعدل يا اشكال نظير من اذا تتذكرون احسنتم يعني نظير اشكال بالقبل. في نصب الخبر حجة بس ذات اشكاله وين؟ في النصب احنا اشكالنا وين؟ بقناه من عدة يعني مو بقناه لا تعبير هذا مو خش تعبير. ذاك كان اشكاله في النصب ان ما يقدر الشارع ينصب الظن حجة لانه يلزم المتناقضين. بس ايش وقت يلزم؟ لو كان الخبر غير مطابق هناك غير مطابق كان يلزم الاشكال. ليش اذا كان غير مطابق الخبر هناك في الاشكال؟ لان الخبر اذا قال هذا الشيء واجب وكان مخطئ يعني في الواقع اشكال موجود حرمة. فلما قال لي الشارع اتبع الخبر يعني واجب راح يصير فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة. فهناك يلزم اجتماع الوجوب والحرمة على تقدير من الإصابة الخطأ في النص. يلزم محذور اجتماع المتنافيين على تقدير الخطأ خطأ الخبر. اما احنا ها بعد ايه دا كان يلزم صح صح بس استخليه هيك شيء صح كما تقول هالمقدار بس الذي اعيد اقولك هاتي هسه لان عبارته فقط متعرضة لهذا. فهناك يلزم في صورة النصب الضم حجة في صورة الخطأ يلزم اشكال الاجتماع المتنافيين. احنا يلزم ينام فيها صورة هنا شنو هو هنا في هنا يعني قصدي اذا نهى عن ظن فيلزم الاشكال لكن في صورة الاصابة. فاذا واحد راد يشكل في نهي الشارع عن القياس هيك يكون يشكل لكن اذا هيك راد يشكي سنجيب بمثل ما اجبنا به ابن قبيطة فالنعل بالنعل. ايش اجبنا هناك انها ما تجاوب. ما ادري كم جواب هناك. خمسة اجوبة اذا تتذكرون لعله اذكرنا. نفس هتجي. وبعدين يقول الاخون هاي الحشاي. يقول الاخون وذاك الاشكال الذي بينا اولا. الاشكال الذي بيناه اولا شنو هو؟ الاشكال الذي بيناه اولا شنو هو؟ شنو اشكال؟ انه كيف ينهى عن القياس مع انه يلزم تخصيص التخصيص التخصيص التخصيص الحكم العقلي بعد الفراغ عن من؟ لكن اشكال يأتي بعد الفراغ عن امكان ان ينهى الشارع في حالة الانفتاح عن الصد. اذا قلنا يمكن الشارع ينهي من دون ان يلزم محذور باجتماع المتناقضين. اذا يمكن حال الانفتاح ان ينهي عن الضن عن القياس. وحلينا اشكال ابن قبه. وهو اجتماع المتناقضين. لكن قلنا هنا يلزم في صورة تصابر. اذا حلنا هذا الاشكال الثالث يجب بعدين. فيقال افرض صح وامكن للشارع ان ينهى عن القياس حالة الانفتاح ولا يلزم محذور اجتماع المتناقضين. لكن كيف ينهى عن القياس حتى في حالة الانسداد مع انه في حالة الانسداد يحكم العقل بحجية كل ظن فيلزم تخصيص حكم العقل. فهذا الاشكال انتهى يا اخي بعد اعتبق العبارة. اشكال انه يلزم تخصيص حكم العقل يأتي بعد الفراغ عن امكان ان ينهى الشارع عن القياس حالة الانفتاح من دون ان يلزم محذور اجتماع المتناقضة. اذا ذاك الاشكال قبلناه اشكال اجتماع المتناقضة حتى في حال الانفتاح قبلناه. اصلا بعد ما يصح ان نذكر هذا الاشكال السابق انه تخصيص حكم العقل وكذا بعد ما يجي. لان نقول اصلا ما يمكن شرعنا عن القياس يلزم اجتماع المتناقضة. لكن بعد ما سلمنا يمكن ان ينهى الشارع عن القياس حالة الانفتاح. حينئذ نقول كيف صح ان ينهى الشارع عن القياس حتى في حالة الانسداد. لانه وان ارفعنا مشكلة الاشكال الاول ارفعناه اشكال الاول وهو اجتماع المتناقضين. لكن يواجهنا حالة الانسداد اشكال ماذا؟ جديد. فالاشكال هو تخصيص حكم العقل. فالاشكال بلزوم تخصيص حكم العقل بعد الفراغ عن امكان ان ينهى الشارع ماذا؟ حالة الانفتاح. طبق العبارة. يقول نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه. فيه يعني شنو فيه؟ في النهي عن القياس. في نفسه. في نفسه يعني شنو في نفسه؟ يعني ما عقف النظر عن حال الانسداد. حتى بعالة الفراغ نشكي. نستشكي. نقول اذا رادينا عن القياس. الشيء حتى بعالة الانسداد. يلزم اجتماع المتناقضين. كما اشكل فيه برأسه كما اشكل فيه فيما يعني في الامر بالظن. شلون في الامر بالظن انت من قبل لخبر الواحد اشكل في الامر بالظن برأسه يعني في حالة انسداد او انفتاح اشكله من هذا انه يلزم اجتماع المتناقضة. كذلك نستشكل في النهي عن القياس عن الظن حالة في نفسه يعني عقب النظر عن الانسداد والانفتاح بملاحظة توهم استلزام النص. هنا كنا نقول النص مش يستلزم نص مصطلح حجة لمحاذير الذي اهمها شنو الشان اجتماع المتناقضين. تقدم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق في جوابها في هذا بتقدم حتى الراجع في باب جعل الطرق هناك تقدم نفس اشكالات المحاذير في نص الطريق نص الظن حجة تأتي هنا في النهي عن الطريق في النهي عن الظن غاية الامر. تلك المحاذير كانت ترد عليها تقدير خطأ هنا تأتي على تقدير اصابة غاية الامر. تلك المحاذير غاية الامر تلك المحاذير الذي تكون في صورة خطأ الطريق المنصوص لان الناس تأتي في نصب الطريق تأتي في صورة خطأ الذي تأتي في صورة خطأ الطريق المنصوص كانت هنا وين اشتبت تحديرات كانت في الطريق المنهي عنه وهو القياس في مورد الاصابة ذيك الاشكالات الذي كانت تأتي في صورة الخطأ هنا تأتي في صورة ماذا الاصابة. ولكن من الواضح يقول الاخر ان هذا الاشكال الذي الان اذكرناه اتسع ما له دخل الاشكال ما الذي احنا اول درسنا اليوم وهو تخصص حكم العقل هذا ما له دخل بهذا اشكالنا وهو تخصص حكم العقل انه ياتي بعد الفراغ الحلي هذا الاشكال الجديد الذي الان ذكرنا يعني بعد ما يمكن الشارع هكذا ينهى عن القياس في حالة الانفتاح نجي نقول كيف ينهى عنه في حالة الانسداد مع انه يلزم تحت حكم العقل. لذلك قال ولكن من الواضح انه لا دخل لذلك لذلك ياه لذلك هذا الاشكال الجديد الذي هو بالاحرى نقول اشكال ابن قبة ان صح التعبير وان كان هو ابن قبة اشكال في نصب الطريق ما اشكال في النهي عن الطريق فهذا الاشكال الجديد الذي ذكرناه ما له دخل في اشكالنا الذي بديناه اليوم دخلنا به وهو تخصص حكم العقل في الاشكال على دليل الانسداد. شنو الاشكال على دليل الانسداد؟ لانه يلزم خروج القياس ضرورة انه هاي الهاء ضمير شأن ترى ضمير الشأن دائما يحذفون اذا حذفوا مختل للكلام هذا ضمير شأن بعد ضرورة انه بعد ما فرغنا عن صحة النهي عن القياس في الجملة الجملة يعني شنو في الجملة يعني ولا حالة الانفتاح بعد ما فرغنا ولو في حالة الانفتاح يمكن الشارع ينهى عن القياس وما يلزم اشكالات ابن قبة حليناها بتلك الاجوبة بعد ما فرغنا قد اشكل يأتي الاشكال مال تخصيص الحكم العقلي قد اشكل في عموم النهي لحالة الانسداد انه ذاك النهي الشرعي كيف يعم حالة الانسداد مع انه في حالة الانسداد اذا ذاك النهي عن القياس يعم حالة الانسداد يلزم شنو يلزم شنو يلزم شنو تخصيص حكم العقل قد اشكل في عموم النهي لحالة الانسداد بملاحظة حكم العقل يأتي الاشكال وقد عرفت انه بمكان من الفساد يعني ولكن قد عرفت عن هذا الاشكال وهو تخصيص حكم العقل عرفت انه ماذا بمكان واضح وجلي وواسع من الفساد يعني فساده هواية مكان كبير واسع ليش لان بينا انما يلزم اشكال التخصيص اذا قلنا حكم العقل تنجيزي اما اذا قلنا حكم العقل معلق فبنهي الشارع يرتفع موضوع حكم العقل واستلزام ان كان نرجئه الى غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.